بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. القضية خطيرة جدا، كلنا يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، منقذ البشرية مو فقط المسلمين، الذي وصفه الرب فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للمسلمين ولغيرهم. بل شهد الأعداء قبل الأصحاب والأصدقاء، قال أحد المستشرقين لو كان محمد حيا لحل مشاكل الأرض وهو يشرب فنجان قهوة. وألف أحدهم كتابا غير مسلم، جعل فيه 100 أعظم إنسان على وجه الأرض، وجعل في المقدمة وأول عظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام. المنصفون يشهدون بهذا. بدأ دعوته 23 سنة يدعو إلى الله جل وعلا لينقذ الأمة، يدعو القريب والبعيد، أهله والأباعد، هاجر إلى الطائف، ذهب إلى المدينة، قاتل في سبيل الله. كل هذا ليش؟ حتى ينشر الخير في الأرض. كان الناس تعبد حجر، تعبد شجر، الناس تدفن البنات في التراب، فدعاها إلى الله جل وعلا. ما خرج من الدنيا إلا وهو مطمئن على هذه الأمة، وهو يقول لهم في آخر حياته الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، يدعوهم حتى إلى الحفاظ على الصلاة في آخر لحظات موته عليه الصلاة والسلام. كم تعب، كم قاتل، كم جاهد لأجل هذه الأمة، أن يخرجها من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. يوم من الأيام تقول عائشة بكى الليل كله يبكي وهو ساجد، تدرون إيش يقول؟ اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فأرسل الله جبريل إليه يقول له إن سنرضيك في أمتك يا رسول الله. يقول للناس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لما علم أبو بكر أنه سيموت قال إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار العبد ما عند الله، بكى أبو بكر، بكى أبو بكر. تعرفون إيش قال؟ والناس يسمعونه يبكي وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، اللي خايف على تجارته، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل هذا الرجل يأتي يوم القيامة بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، خير الأنبياء والرسل وخاتم النبيين، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا ووصفه بأنه السراج المنير. يأتي يوم القيامة يسجد لله عز وجل في يوم لا يستطيع أحد أن يسجد له، أو يدخل عليه جل وعلا فيسجد بين يدي الله، فيقول الله له ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فيقول اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. ألا تحبونه؟ أنا متأكد أن 1,300 مليون إنسان على وجه الأرض اليوم مستعدين أن يموتوا من أجله، أليس كذلك؟ أنا متأكد أن الناس تقدمه على آبائهم وأمهاتهم وأطفالهم، بل حتى على أنفسهم. ما في رجل يحب في الأرض اليوم مثل محمد عليه الصلاة والسلام، ائتوني برجل مثله يحب هكذا، يستطيع مستعدين كل الأمة أن تسيل دماؤها من أجله عليه الصلاة والسلام. الصحابة إيش كانوا يسوون في معركة أحد؟ لما جرح هذا طلحة يضع رأسه أمام النبي، يضع رأسه والسهام تتقاطر عليه وهو يقول خفض رأسك يا رسول الله، نحري دون نحرك، أموت ولا تمس بشيء. هذا أبو دجانة لما شاف السهام وصلت للرسول وضع جسمه على النبي فتساقطت السهام على ظهره حتى مات، وهو لا يريد أن يصيب النبي سهم واحد. هكذا فعل الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ضحوا بأنفسهم بآبائهم وأمهاتهم. تقول المرأة بعد أحد أين رسول الله، وحدة في المدينة ناطرة، الصحابة يرجعون قالوا قتل زوجك، قالت أين رسول الله، قالوا قتل أخوك، قالت أين رسول الله، قال هو بخير، قالت كل المصائب بعده جلل. يعني موت كل الناس، لكن يبقى هذا الرجل حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة، أفضل من خلق الله عز وجل، خاتم الأنبياء والرسل. ليش المقدمة هذه وليش القصة هذه؟ قبل بضعة شهور تجرأت إحدى الجرائد في الدنمارك ضمن الاتحاد الأوروبي، تجرأت بالطعن بنبينا عليه الصلاة والسلام، وسوت مسابقة، شوف الوقاحة والحقارة، لما اشتكى بعض المسلمين هناك، والجالية قليلة 180,000 في ملايين، 3% بس المستضعفين هناك، الأقلية المستضعفة المضطهدة في الدنمارك بلاد الحريات، أي حريات. لما بدأوا يشتكون طبعا ما ردت عليهم الجريدة، اشتووا الرد على المسلمين وعلى شكاواهم أن عملوا مسابقة من يستطيع أن يعمل أحسن كاريكاتير يسخر فيه من محمد عليه الصلاة والسلام. تبا لهم، هذا نبي، نحن لا نرضى ليس فقط على محمد، والله لا نرضى حتى على من تكلم على عيسى يكفر، ومن استهزأ به يقتل ويرتد. ما يجوز. أي نبي من الأنبياء؟ هؤلاء رسل الله، أنبياء الله، كيف بخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا جاءتهم رسائل كثيرة وبدأوا بنشرها بالصفحات الأولى. الجالية الإسلامية طبعا مساكين مستضعفين حاولوا أن يزوروا رئيس التحرير علشان يطالبون بوقف هذه المسخرة وهذه المحزلة. ترى في 1300 مليون إنسان كلهم، وأنا متأكد ترى ما في فرق بين طوائف ومذاهب ومدارس، الإسلامي وغير الإسلامي، لو تقول له ترضى أحد يسب الرسول؟ ما حد يرضى. تموت من دونه؟ إي والله نموت من دونه عليه الصلاة والسلام، نحري دون نحره، يموت أولادي ويموت أهلي وتموت الأسرة كلها والعشيرة، ويبقى اسمه مرفوعا ورفعنا لك ذكرك. حاولوا يقابلون رئيس التحرير، طبعا الرجل ما حتى ما استقبلهم. تعرف من اللي أرادوا أن يقابلوا رئيس التحرير؟ 11 سفير، سفير يمثل 11 دولة إسلامية، أرادوا مقابلة رئيس التحرير ما رضى يقابلهم. راحوا وين؟ يبي يقابلون رئيس الوزراء، رئيس الحكومة. يوقف المهزلة هذه، هذه مو ديمقراطية، هذه ما حرية، هذا الخط الأحمر تجاوزوه بمراحل الآن. فتعرفون وزير أو رئيس الوزراء ايش سوى؟ لاحتقاره لأمة الإسلام ما حتى استقبلهم استقبال، قال هذه ديمقراطيتنا وهذه حريتنا، اللي عاجبه عاجبه واللي معاجبه يدور دولة غير دولته. هذه حريتهم أن يسبوا محمدا عليه الصلاة. وبعد شوي راح أوريكم بعض الصور، مو كلها، بعض الصور ما تقال. حتى قرأت لكاتب في جريدة، جريدة السياسة قبل يومين، حمد المليفي، يقول هم متعودين على سب المسلمين من زمن، الدنمارك متعودة من زمن طويل سب المسلمين وشتمهم والاستهزاء بهم، حتى أنهم صوروا رجلا ساجد ويفعل به الفاحشة من قبل كلب، يحبون هذه الحركة لهذا الشيء. وأنا عندي صورة راح ترون بعض الصور أيضا لاستخريتهم من المسلمين، من حجابهم، من سجودهم، من صلاتهم، من كل عباداتهم، كاريكاتيرات. طبعا حنا نرى بالحرية، نحن نؤمن بحرية الرأي، لكن كل شيء له حدود. تدين ما تدين كيفك، تبي تصلي لمن أنت حر، تبي تعتقد بما تعتقد أنت وشأنك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن تسب رسولنا وتقول والله نسكت؟ لا، هذا خط أحمر تجاوزوه. ايش راح نسوي الان؟ راح اعطيكم ايش الخطوات التي ينبغي ان نفعلها، لكن اوريك اي مستوى وصلوا اليه، ما استقبلهم. يقول احد المنظمين، منظمي الجمعيه الاسلاميه، يقول حاولنا ان نقابل الرجل رئيس الدوله، ما استقبلنا لانه حاقد على الاسلام. حتى رئيستهم، احدى رؤسائهم مارغريت، كتبت مذكرات منها تسب المسلمين وتطعن فيهم. رئيس التحرير، اقرا لك بعض مقتطفات رئيس التحرير لما احتجوا المسلمين وسووا مظاهرات وكذا وكذا، يقول المشكلة، رئيس تحريرهم يقول المشكلة تكمن في أولئك الظلاميين، يعني المسلمين القادمين بأفكار من العصور الوسطى. صح، لكن هذه الأفكار بإذن الله عز وجل راح تعرف قدرك أنت ورئيس حكومتك ودولتك. يقول والذين يعانون من جنون العظمة، يعني 1300 مليون مسلم فيهم جنون، جنون شنو؟ جنون العظمة. لا والله مساكين، حنا فينا الذل هذه الأيام. لو كان فينا شيء من العظمة لما على الأقل جيوشنا شوي تحركت، المعتصم وحدة اعتدي عليها حرك جيش كامل، لكن احنا مصيبتنا فينا ذل، فينا هوان صار في هذه الأمة. يقول ويحتكرون سلطة التأويل الديني، طبعا كلام طويل وعريض ما راح أقراكم كله، سب وشتم في المسلمين، هذا في الصفحة الأولى. ويقول حتى من الغريب انهم نشروا رسالته باللغة العربية علشان اللي ما يعرف يقرأ يقرأ، معانم في الذل اللي بيوصلون له. يقول هذا رئيس التحرير، سيكون الأمر مسعدا حقا لو تمكننا من إزالة هذا الخوف. ليش خايفين منهم؟ كلهم 1300 مليون تافهين، ترى بالنسبة لهم هم ترى 6-7 ملايين، لكن 1300 مليون لا قيمة لهم. يقول الأمر مسعدا إذا أزلنا هذا الخوف وهذا الهراء الكامن وراء جنون العظم عند هؤلاء. يقول من ضمن كلامه، منتجا سينمائيا قتل لأنه تعرض لمشاعرهم. طب أنا ما رح أتكلم عن فيلم الهولندي اللي قتل فيه المنتج، وأنا ما أيد هذا الأسلوب العنف، لكن تعرفون شنو قصة الفيلم؟ تبون نطلع شوية بعيد؟ هذا الفيلم عرضوا فيه امرأة عارية كتبوا عليها على جسدها آيات قرآنية في الزنا. ايش رأيكم؟ هني في حرية، في ديمقراطية. إذا كان المصحف يلوثون فيه في النجاسات في سجونهم، وبعدين يقول حق المسلمين تقبلوا النقد وتقبلوا الحريات، تبا لهم. ترى كل شيء له حدود. احنا ما نرضى حتى الاعتداء على الإنجيل والتوراة التي أنزلت من السماء، ويجب الإيمان بها من كمال ديننا. والذي تعرض على محمد أو عيسى أو موسى أو يحيى أو لوط أو أي نبي يكفر، يرتد، لا نفرق بين أحد من رسله، ديننا يؤمن بكل الأديان السماوية، لكن الحقيرين من أمثال هؤلاء تمردوا واستهانوا بالمسلمين. الغريب أن هذه الصحيفة لا زالت في غيها، ورئيس الوزراء إيش قال لهم؟ ما استقبلهم. 11 سفير دولة إسلامية، شو يعني دولة إسلامية؟ خليموتون، ما عندهم حتى احترام لهؤلاء الدول. قال إذا مو عاجبكم، قال إذا مو عاجبكم روحوا القضاء، اللي مو عاجبه يروح المحكمة. مساكين راحوا المحكمة، يعني كالمستغيثي بالرمضاء من الرمضاء بالنار، راحوا المحكمة. تدرون صار المدعي العام حتى ما سمح باستقبال قضيتهم، ما عندكم قضية أصلا، يعني موتوا بقهركم وموتوا بذلكم وهوانكم. راح تشوفون بعض الصور. للأسف للأسف دولة حقيرة مثل هذه. الآن الاتحاد الأوروبي طبعا ما في إلا عتاب بسيط، والأمر يعني لا تثيرونهم، يعني خلوهم. للأسف في الاتحاد الأوروبي لو تطعن باليهود شوف شو يصير فيك. قانون تجريم معاداة السامية، يسمون نفسهم السامية، مو في الرسول، لا، لو تعاد اليهود بس اليهود تروح فيها هناك، وجريمة قد تسجن عليها وقد تكون غرامات شديدة. ليش؟ لأن عندهم شيء يزعمونها السامية، أبناء سام، وكذبوا في زعمهم. اليهود يجرمونك إذا طعنت فيهم. لكن للأسف حبيبنا وشفيعنا الذي يفترض أن نموت من دونه عليه الصلاة والسلام، يفترض أننا نحبه أكثر من أولادنا. تخيلوا واسمح لي، كن رأسنا وحكامنا وولاة أمورنا، اسمحوا على الصراحة، يعني ما في بعد الرسول شيء ترى، خلاص. لو حاكم دولة إسلامية سبوه وحطوا كاريكاتير عليه في الصفحة الأولى في جرائدهم، ايش راح يصير؟ أول شيء سحب السفير، المقاطعة، الإعلام الرسمي كله، هجوم، وربما يصير الأمر عسكري مو فقط سياسي. هذا لتعرض رئيس وعلى عيننا وعلى رأسنا. لكن الرسول ترى أعظم عندنا من كل الرؤساء ومن كل الحكام، بل من الدنيا بما فيها. أيها الأخوة، هذا ملخص الحديث. طبعا لما تجرأت الدنمارك على سب المسلمين والطعن فيهم وتشويه، يعني حتى صورة نبيهم عليه الصلاة، أصلا ما يجوز لك ترسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانت صورة عادية ولا كان فيها مدح، ما يجوز ترسمه. هؤلاء أنبياء مقامهم أشرف من رسمهم، فكيف بالاستهزاء بهم؟ لما شافوا بعض الدول الأوروبية التجرؤ هذا، والمسلمين مو قادرين يسوون شيء ونايمين في غيهم ومشغولين ببعض البرامج ومسجاتهم بس علشان اختيار النجوم والتفاهات والسخافات، لما شافوهم نايمين، احد الدول الثانية النرويج خدت الرسومات كلها وشرتها من الجريدة ونشرتها كلها عندها في النرويج. انا ما ادري الدولة الثالثة من تكون، ما ادري الدولة الرابعة من ستكون، ما ادري بعد نبينا وقرآننا ايش بقالنا اصلا في ديننا، ما الذي بقي؟ شوفوا بعض الصور، انا اخترت بعضها، اسمحوا لي على نشرها. ناقل الكفر ليس بكافر، ولكن علشان تعرفون حقدهم وصل إلى أي درجة. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. شوف هذه إحدى الصور يصورون فيها من؟ نبينا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، شفيعنا يوم القيامة، أغلى الناس عندنا. صوروه بأن رأسه قنبلة تتفجر، يعني ما عنده إلا التفكير بالقتل والتفجير. شوف هذه الصورة راح أوريكم إياها. طبعا هم يصورون بأن هذه، ونشروها في الصفحة الأولى من خبثهم، بأن هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. يا من يحتفل بالمولد النبوي، يا من يذكره في كل صلاة وكل أذان، اعرف أن هذا استهزاء بنبيك عليه الصلاة والسلام، وليس بعد الاستهزاء شيء. أيضا شوف الصورة الثانية، الصورة الثانية يصفون فيها المسلم وهو ساجد. شوف المسلم وهو ساجد وشنو التعليق اللي عليه. هذا صورة مسلم رسمين على كاتبين على الخلفية مديرة مسلم، يعني المسلم هذا المعتدل فيهم. واحد يسأل الثاني يقول له ايش قاعد يسوي؟ قاعد يصلي. شيرد عليه يقول له لا، هذا دافع راسه بالتراب. يعني 1300 مليون مسلم كل يوم قاعد يدفنون رأسهم بالتراب. عرفت الحقد الذي في قلوبهم؟ شوف الصورة الثالثة، في يفترضون أن في أفغانستان سووا ملكات، مسابقة ملكات جمال، أفغانستان اللي حرروها، أفغانستان اللي للأسف، هذا بروحي بالحديث ثاني، مسابقة ملكات جمال في أفغانستان. شوف السخرية على نساء المسلمين، شوف السخرية عليهم، بأن الحكام، التعليق اللي كتب على هذه الصورة، الحكام مو قادرين يختارون ملكة الجمال. ليش؟ لأن كلهم متغطيات. تبا لهم وسحقا لهم والله. للأسف إن منتجاتنا وإن فلوسنا كلها ترى عندهم، الألبان والأجبان، وراح نذكرها بعد شوية. من اللي سواها دولة محترمة إلا أموال المسلمين؟ 1300 مليون مسلم قاعدين يقطون فلوس كل سنة بالمليارات، لأجل هذه الدولة الساقطة المارقة. هذه صورة ثالثة أو رابعة لإمام مسجد، ويفترض أن يكون هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام وراء اثنين، واحد شايل سيف وواحد شايل قنبلة. يعني ترى أنتم ما عندكم إلا السيف والقنبلة بس، هذا اللي أنتم فالحين فيه، القتل وسك الدماء. طبعا أنتم تعرفون أن هذه الأشياء سوف تؤدي لأي شيء. إحنا ما ندعو الإرهاب أبدا ولا ندعو العنف، وراح نقول في هذه الحلقة شنو المطلوب منا ومن حكوماتنا ومن شعوبنا. إذا اليوم ما نتخذ موقف خلونا خلاص إيش حق نعيش؟ إذن هذه الصورة الأخيرة راح أوريكم إياها، ترى هذه كلها صور معتدلة من ما نشروه من من من من السفالة. شوفوا هذه الصورة الأخيرة راح أشرها، صورة تعرف من هذا؟ هذا يريدون به النبي عليه الصلاة والسلام، وشايل سيف وراء من؟ زوجته. يعني ما عنده للمرأة والقتل، ما عنده للزواج والقتل. ناهيك عن المقالات التي كتبت في النبي عليه الصلاة والسلام من سب وشتم واستهانة. بعدها يقول رئيس دولتهم قبل أيام في الأسبوع الماضي، يقول إحنا مرتاحين لتعاطينا مع القضية، ولا نشعر بأننا أسأنا لحقوق إنسان ولا تعاطينا بخطأ، بالعكس إحنا مرتاحين من اللي قاعد نسويه، مرتاحين من سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مرتاحين من عدم حتى استقبال القضية، بس يرفعون قضية مراضين. تخيل يا أخي العزيز، تخيل يا أختي الفاضلة، المشكلة اليوم لو أنك تتكلم على حكوماتهم تتكلم بالحق قالوا لك إرهابي. حتى الديمقراطية التي يزعمون ترى كما يفصلونها، لكن سب نبينا وسب ديننا والطعن في ديننا، هذه حرية، هذه ديمقراطية. لكن تكلم على اليهود، لا أنت عنصري، أنت تعادي السامية، تفضل لهم أي دين هذا وأي مذهب وأي عقل. إحدى المسجات التي جاءتني، وأنا أبشركم المسلمين بفضل الله عز وجل بدأوا الآن يستيقظون، وهذه الضربات سوف تحييهم، لكن أين المنصفين من الديانات الأخرى؟ أنا أعرف أن في كثر منصفين من الديانات غير إسلامية، لكن وينهم؟ ليش ما يتكلمون؟ لما لا يردعوا سفهاءهم؟ بعض المقالات أنا قرأتها في الإنترنت والجرائد والبعض الكتاب يقولون نطالب باعتذار. أي اعتذار؟ لا لا لا، ترى شوفوا قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء وغيرهم ما ينفع فيه الاعتذار. لو تعتذر، لو رئيس حكومتهم، أنا أقول هذا رأي شخصي ويؤيدني الكثيرين، لو يعتذر رئيس حكومتهم ما ينفع الاعتذار، لازم الآن عقوبة لهذا الفعل.